آتينا داود ورسلا قد قصصناهم عليك من قبله ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما فرند يهودي يعتراض ذكر شو يسألك على الكتاب أن تنزل لهم كتاب من السماء هل كتاب يهودي تنع ندن داغ متلباكو چطو پدئي بنده دفعتن وحياتن پيوتاك بنده كنا كتاب نزل کا دوولتا تو پهم بری دي تسلیم کو چه پيوتاك بنده قرآن پاک تاكيم كتب چه دبئل چه منزل چه پتاكر در نزل شي یو جو پپرین شو چه داد عناد والاسول دا تعانود تا وزید بزیدو و دانا منسولینا دی مسال سلمنا پا دینا غوط سننا کردی کنا ایتا ایوی چه خدای می تشکر آکا کن آر تاوکسا چه پسرگی بنوی نی دا کنا تحقیقی جاوگ دا داغا اینا وحینا علیکا کما وحینا الانوحی والنبیین من بعدهی بشك من الوحي كليتو تايب إمارا إنا وحينا إليك من الوحي كليتو تا وطبيب إمار كرأي كما وحينا إلى نوح لك أسرنج من الوحي كليتو نوح عليه السلام تا والنبيين من بعده ونرى إمارون سيدنا بعد دير إمارون روغلي دي لك أسرنج مجيتا وحي كليتو داسمتو تا وحي كليتو چاہ تا کہ تو پٹاک ملاو دا ہو چاہ تا بے کنا پا دفعات دفعات بے کنا وحی وی تدلہ کنا نلکہ سرنگ چے ایک پی مرونے نوح علیہ السلام دینا وسی پی مرونے کنا نبوت پا دلیل سر ثبیت تا اغانا منا نبوت تولا پا دلیل سر ثبیت تا کا پی مری پا دے پر اوتر لشی لکہ چے دی مطلبہ دو دی سول دا کنا خدا ہو بے دنے رہے پی مرو نے پی مری پدے پر تلیبیا چکو لے پی مرو تا دا وحی پتھاک پتر ہو گری وی کنا او پیو ٹاک تا کنا خبر شوی حالانکہ کنا اگر دا ہندو سے بیتا چکو لے پی مرو تا کنا آغا وحی پیو ٹاک بندر ہو گری وی بے نرہ باسو لکنا چاہتا کتو پتھاک ملاو دا وہ چاہتا کنا پا دفعات دفعات کتو بینے ویتے ملاو دی کپا دے پر پی مری تلیو خواہ گو لبات کردی وی حالانکہ دے گئی پی مری مانی دیا یہود وی چنو حیث پی مردہ مصال پی مردہ پنکائی پی مردہ نی لازم ملتفیدہ عمل زمی مثلو حسوی تو پی مری بے پدے پر نو تلیے کنا چھ پٹاکتا تا کتوب نظرشی بے تولتا پی مرد تسلیم شے انا وحینا علیکا کما وحینا الى نوح والنبیین من وحي كريتوتا لك سرنجي وحي كروا نوح عليه السلام تا والنبيين من بعده تعميم بعد التخصيص وإذا نرد في مرتا دنا بعد نوح عليه مزكا ذيككو فلنا بدر آدم عليه السلام مخشدا كنا كي آدم عليه السلام سلات تشريع نوه إيسر داس وحي نوه كي پاشا كم ده حكام بياني پاشا حكامي عبادات طريقه بي ده كنا آدم علیہ السلام ملاتا وحی آغا تولا دے تعمیر متلک وکنا اے دنیا دے انتظام و تعمیر دے جو کن جوش متلک آغا بے وحی وا اے نوح علیہ السلام دے وحی نکنا بیا تشریع و سریعت رور شو کنا و درنگ عذابا اے دکو منا دن بادشی شو مخشے کنا کمی بندے پو مخشی پی مروے پو مطے بندے عذابا اندر وغلا اے لا نوح و النبیین نداوے کہ آدم سانی دا انو خالی سمتا میں جسنا میں وحی کریوا اور دیر پی مرون دن بعد لکہ دن نمو خلی وکما وحینا لی ابراہیم بداغا تحسیس تا بعد تامیم والنبین من بعدی نبدا ادن پی مرون نم ذکر کری چا مشہور مشہور پیرون دی وکما وحینا لی ابراہیم لکہ سمتا میں جو وحی کری ابراہیم علیہ السلام تا و اسماعیل و اسحاق ابنہ چزاد ابراہیم علیہ السلام کنا بچون دی و یعقوب اسم وحی کریوا ابن اسحاق دی اسحاق اسم بچائی دا دی بریم اسم مصائصو والاسبات و وحی میں کریوا دی یعقوب اسم اولاد دیتا اولادی ہی アザバジマディセブトセブトケナウライタウェラシフルアタウェラシディエサカイサムチキムアウラディパラシメディピンバロンドウリディケナエタマワヒクリウェウアイサーワアユーバユネスウハルンワスレイマンウアテイナダウダザブラアウェカナムウリセマイサプルータチェダウデリサムダエテメカザブルクラウカタブルクラウブルファッヘザブルエスムルキタビルムタノムデキタブチェダウデリサムタブルクラシュウォズムザミュレキラタウォラダウアテイナダウダザブラベダマザダベマルマズブラザブルマザダだからドホールポマカラフォーザルモネドホールウジュルスパマラデマズブルサラダエマクトゥブンディケラショウワルスランカツカスナウマリカワアルサンナウソンウラジミディデルピマロンカツカスナウマリカチェケバヤメトタカラダメネカブドポファエデゲソラプナエデセルティネサナマクシェエデナピバルトンバヤナカラダウォルスランランナクスマリカオアピマルナピマダフラリケゲバヤメウキサメトタンドクリアネラデルスロンディカチエゲメトタカナハラフニバンクリキタンキサンドクリアオビアアンドホタラバササマニアタアラフィアラフィンナビンアナトラポコトラピマルナリリナビンアラバトアラフィンミンバニスレイナサルウェルダーバニスレイナシディウォアバトアラフィンミサイナスウォアサルウェルダーダポネラハルケシディバキハルケシディカラウシェイフィスラテガフェラアラシェイジャラルディンファミリディダデブレヘセウェラプセルテガフェラシエゲダファミリディパイハワラベルクラアデトレバヤンフォンデショウコレパクシェウォカレメラハムサタクリマウハブレケラポキムササラムサハブレクレサラベラワセタバヘルデワセティナダセハブレホンプロディアンネルプモルサラキキワヒウタラリドホディエケナギブラミンウォディファリステップウォセタブンダハブレシュディエムサラスンサラキナバヘルデワセナラポハブレクリディロスランのバシリーナモディリンバダルンのソルンカブラフォーエマスルソルンダバダルダバアルソルンラジミデルソルンモバシリナゼリウルケウィンキーデサワーブマンアマナデサワーブゼリケウィンキーチャーキーマントロロエタデジャナテウォデフォーズウォデファラファラカナゼリウルクリディウォモディリンオラジミディウィンキーデラウィンキーウィラウィンキーベレカブマンカファラサザオンデカナ、チャチンカカラダ、チャチコフカラダ、エテベカ、サザオウリド、エレパラダダ、レヴィンキビ、レアラヤコナリナサレラフジャトル、ダディバサツヘクマツムシャイチダッマルメズカラジリ、アルサンラハム、レアラヤモトレクタパラアルサンラペレ、レアラヤコナリナサレラフジャトル、レパラチェルシポテ、ハーケレパラパラボンデザエリカナ、フジャトウザル。マカールン。エジャガドータチュウヨシリポテチェキヤマツビキャラビアイチェフラパカカナ。トチェダーガンアカムデモラビュー、パダディミルモカラフカウリ、ビアカピマロハミサニューリ、ミサセクニューウリ、ミフォディナハバーネビ、ミサザオカラヴィルカウェイ。エレケエトバンドホジェテパラチェプディブンディホジェテクナピラシウォーカウンディハザハプシー、ダピマロメデルラジリ。لالا يكون اللصا لا هجتون نيقرا تنشيقو تهالكي لقرا قلابوني هجتو دليل لكرا وزر بعد الرسول بعد ارسال باسل الجوكري في مرونينا في مرون ورال او في مرونه كان اطول كمينه كان هبارك لحقل مدينه هبارك ايه سكنا ايه بسيرات سرعه دي سرعكنا だから、それが Kufur Kaa、それが Islam Musmuni Rubriyakana。で、Yahya Man Hayyan Bayratin。それが Iman Rubriyakana Chaga で、Hujatna wa Dalila Bada Iman Rubriyakana。それが Kafiruka, Chedali wa Hujatna Kana Bada Kafiruka。 ويكون بمبياي كثير في مرور من وين الله يهيبت ربنا لولا أرسلت علينا رسولا فلا يمشت يكن الرسول في مبار بلنر لله فنتبع آياتك اتو دعياته دوتو دي كتبه احكام متبعات من مبكرة وي ونكون من المؤمنين من المسلمون وي فبعثناهم داك مرور من حلقة ورورة لقطع عذرهم هذا يجب أن يكون هناك حتى موقع دي پرا دي عذر حتى موقع دي پرا وكان لو عزيز حكيمة بشكل لقدا غلب دي پخبلا بسوشي حكيم وحيكن چشن دي حكمت تا پخبلا سنا شه پخبلا كاروائي شه ونذيرا لما سأل يهود عن نبوتي سزم لما سأل يهود عن نبوتي سزم فأنكروه يعني دور سيوير شكل نبي سلم نبوت سبتوي دا یا تنظر شو هر کچه یهودنا از نبی اسلام دی موت دبت بطر ایک پشتنا وشلا تو سوزر خباری سا تو سوزر کتب دا داغا محمد اسلام داغا پیهمبار دا و کی پیهمبار نا چا پشتنا و نوکرلا دی انکارو کچه نا داغا پیهمبار ندا اللہ پا کچه چک تو دیخو انکار کو خلاکن نلاو یشدو لیکن نلاو یشد بما اندلا الیکا اللہ پکن گواہی کو پہ کتاب بودن چکنہ بیماؤنے لئے کہا چکم کتابی تو پہ طرف نظر کردہ دلا پہ گواہی زمانہ یو بیون نبوت کا ایتو پیمبری جواتوی کنہ و ایتو پیمبری بیان کو بیماؤنے لئے کہا پہ سبب دے قرآن چکم کرے پاک تو پہ طرف نظر کردہ من القرآن لمعجز ایتو دے پیمبری شایدی خدای پکره پدې کورې پاک باندې کو دا کورې پاک ته دې مریده پر کنه دا دلیل لا وخت شهید دو چې په همار نیو دا قران او دا کتاب دا کوم کلام چې دای کنه بیانوي بدره مر کلام په بتو صاحب ان کې ستو ساتو نه مر کلام پیش کیستا دا کورې پاک دې کنه په مریده پر هټ ثبوت تا او هټ شهادت تا لکن لو یشد بما او الیکا الا په گواہی کو ته په مری بیان کو فسبب دیکھنا قرآن سے راجعہ دوتا نظر شوہ دا انزلہو بے علمی ہی اللہ پاک دو قرآن پاک نظر کو بے علمی ہی مطلق دسن بے علمی دا حال دا بے علمی پتبار دے مطلق سرا پدا سے حال سے کہ دیکھنا دا اللہ پاک دے علم سرا نظر شوہ دا اے عالمن بے ہی اللہ پاک پدے بندے کنا عالم دا پدے کتاب بندے ان سے پڑھان دے پنو دی دے کتب در اولا اللہ دے کن اخپل بصیرت سرا دے اخپل علم سرا دے کتب در لرزا دے کن ذکر خود کنے دے گنا مناسق پشکولا نشی کن آ معجیز و کن آنا من فصیح و بلی کلام دا دالا دے علم سرا نظر شو دا اللہ پا کن پخپلا دے کتب جل کرا دا و دے اخپلا دے کلامی بینا دا ذكره معجزة وسكتنا من الكلام نشبه له عندنه بعلمه أنا ذكر الله بقدر قرآن فاك دي حفل علم صراح هي عالما به أو وفيه علمه يدام أنا شك فده كتاب شده خلافك معلومات دي مراد ذلك علم لك بمعلومات دي فده شده لو يكنا أحكام دي ولي علم ده فده قرآن فاك شه مموري كتوبن ده كنا دا احكامي و دا معلوماتي يروي الزخيرادو فده قرآن فاق صلى الله عليه وسلم تو ده كنه پیمباري كنه شهادت كو تو پیمباري بينوی يهود دا تو پیمباري نتسن كوی والملائكة تو يشهدون و ملائكة كنه آشهادت كو تو پا نبوت بونه يشهدون لك ايضا وقفا بالله شهيدا وقفی دا الله پا گواه الله ذارك پا ده بونه دا من کرنے دے پر سزو دو چاچے انکار کردے ہیں کنا آد اخفل انجاب اور بھی ان اللذین کفرو آتا سن چکم کفرون دی باللہ دے اللہ پکنا منکر دی اے رسول نے انکار دے خواہی پکنا انکار دا ذکر چھ خواہی پکنے چھ دا پی ہمبار دا دا مو پی ہمبار دا دا مو سپیر دا چھ نا دا پی ہمبار مدا وصد دوان سبیل اللہ او میرا حلقہ دے اللہ پاک دین نمانے کے ویچے سکھ پشتنا میں نوکو ویچے نا داغا پیمبار مدہ وصدو ناس عن سبیل اللہ دین اسلام بقتمہم نات محمد سم چیز اتمار سے مکنہ انعاتو خوبکنہ سم アシパートアラマティポタビービハルクサウンシービハルキマンドリウチョフダイナホマリオンディポイハルタカナダラチネットセンケビウダライカピマーナマニビミスリングミフォンデポビューリエネラハケレパラドカワジュフォダカドドルドラランバヒダダカノコファウダムンキリンダハトディパハティディラウリアサラディハケナダディアルディプロウティディエンドリーナカフォルアカソンチギムカフェロンディビラパラサラワザラムーオデイケナズルミナウカズルミオクロナビヤホビケツマリナティズルミコザファルディピンバサラチェズナティパクロウォルディピンバリシャダトヨカラーノコラミヤコエラホリヤフラハムアラダシャンダダラバディタネティオリケベリマフラトウグガナパダハラセチロシビアファイポクイガナでも、それを見つけたら、バシャクラバンダ。わらありやてんたりか、うなららくだしゃんだちりたから、えねやきやうしゃい。たりかみなとるか。えらたりかじゃなま、まがりわりやなみやべうしゃり、しきやなんたらおり。あえたりかあらもあっていりは、あがたりか、きわらせいべじゃなんた。はれでなしは。ばだしゃはしべじゃなんと、しきたんたたらびぷせ。もかでりなほぬでしゃ。アバダハメシャビビーワカラダレカレヤシラオダディコファリアフォルドジャランテボルパラブネテーアソナドカナサデラハマシャカタオレカナサマンタロケテーズラプネスタハリデマーケンテザーダチムシカナベジャランテベランヤアユハナスカジャアコムロスウルビルハキミラビクムファアミルビヒビアムテレバードからパリピマーボンのイマンルーナムテレバードウォーハルカーイアレマカカジャークムラスウォーベルハケベシャカトステピンバーウォーラスウォーカラプラシャーウォーメラベコンディトセラベタラファナファアミルビヒエトスナムテレバードチディケナファデブンイマンドウィサハイレルラカムワクシドウハイレルラカムダマスブラディケフェルマズプテパラディフェルマカダディパラ。ウォクセドハイルラカム、オトセカナカスキサー、アパルヘルズンディパラパラガタズンディパラウォリサー。メマアントンフィエディエガナチェキムハラセトシイサー、エスポコプシサー。チェレディヘルカスキサーチェイマンダカナ。イマンダウィスラムダカネスラムリュサカナ。ウォエンタクフュー。ビヒカチェットセディナンカーキサイマンディパラウィサー。ビアラパクビパバザタラプリタサハジャプニスタカナファインナリラヒマフィスサマワトワンデトウアカナハスアラディパリチェパスマネシリチェプニクシリメルカンウハルカンウアビザンメルカルザトウレザラパクマムルディトウデハイパクマハルキウトウデハイパクアビディファライアズルウコフロクメトシンカウトシュクプララパクザラザシウバルザラトシタザワカンナビアニメンハキマアラパクデハペレバゴネパフォーカーテパハブデシャカバーダウォラパハキムザタフィズミチキマカリリタコヤアリキタビラタグルフィディニョコムアンエンジンドタケタブラエンジンマラダレケタブラナサラムラディズカチディポディショゴロウォカナヤアリキタビラタグルフィディニョコムトセカナゴロウマキサパフェディンシェたちはパハッハッマウリスパフェディンシェイ。ウォラタコーラレレエルハカー。オマウリスパフライボネマゲハクルウィサー。エルカウルハカー。アホルハサラ。チャラパコワヘッラシャリックタケナ。ダラパコワラシタ。オワヘッラシャリックタダウィサケナ。パデラペルジュツケナハバレマウルトリサー。メントンジアニシャリックウォラダ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ゼラベチナアラプウアイネケナイサダ アキシュワダのズリケンドカラダホルリカピサシャラパコアニイサダダトウルカナホルダパディンシェパラパディカナボタンウェルトロディエデラマレクチデラウォリサパラパディシハバラケイサチャラパコヘッラシャリクタカナナウラダリウォルシャリクナリエナマルマシハイサブノマリアマエラソルラエナマリハセプロショダハバラチイサダファイパクリアイダダハバラガラタドダハバラチイサダアカナユジュザエトウヒザサイファルサダダハバラガラタドヤカナアラパカイネイサダエナマルマシホイサブノマリアムイサブノマリアムブルエサファイメダネダアラパクリアイダナアイナアラパクタダサイファルサダアラソルラカアラソルドファイパクタダラパクピンバーダーワカリマトウダラパカリマドアニパカリマドコンサラプリシュワダアルカハイラマリアムダカリマヤカナマリアメタウウウチョウラオエレカリメパザリアボデプリドシュワパンアムシキムアトワーウカナアダトデバルバチェプリドキュウダカチメルシュミラプテカパテリカナプリシュワパカリマドコンサラプリドシュワカナウォルハムメンホエズウヘメンホオチスタンミルフタダナタラパナオズィファエレヘタラエザパティエディルフカアラパクトウシュウウウヘメンホタシリファノウデパルディエカランディドディエカランディパラタジムディパラパクティエドルヘザパティエカラキダウフウラダウォレイセカマザアントムウィサダスメラカトシチキムヒャルダチェクナエブルラチディファイパクディアイダラカザナチビーアウエラン、マハウ、ヤダカレフレイディアラパクサラ、ネカザナチビアウサルサラサ、ランナザラフ、ランナザラフ、マルカブン、ダーガチズルフォー、カラチスタンドルフォー、ハーキスタンドルファーホン、マラカブリ、ウエラブレザーネットキーブ、ウハーマラカブアカンハディスビアラパクモカナ、アポクタ、マラザレテルキブナ、アパカラパクバシザタ、マラカブナダ、ブチマラカブンダカナ、ビハディスンダ、カディムザタ、ワネルバテルマラカベレヘ、アラパクマラザレテルキブナ、オディネルバテルマラカブナダタ、ネパパラマラカブナ、ウネカラマラカブナダタタキリ、イザホカナズウタ、ホマラカブダ、ベテルバテルバテランギリカ、チラジカバチャイダダウルダダ。エンダマルマシオ、イサイバエミネマリンブスナ、ナイネラダ、ネカナ、ジュズダウネカナ、サラサラサダ、バケケケナ、ラソルユネファイパクピンバダ、オカリマワチェケナ、ビマリメテル、カウスラディカリマドコンサラプリドシュウ、オズウフタ、フォアミニビラヘブロスリヒ、レトスイマンセパラボネウディアファイパクトウリピモリイマンリュサ、ウォラタフュウ、サラサトン、ولكن هذا هو الاله الذي يجعل الاله هو الاله هو الاله هو الاله هو الاله هو الاله هو الاله هو الاله هو الاله هو الاله هو الاله هو الاله هو الاله هو الاله هو الاله هو الاله هو الاله هو الاله هو الاله هو الاله هو الاله هو الاله هو الاله هو الاله هو الاله هو الاله هو الاله هو الاله هو الاله هو الاله هو الاله هو الاله هو الاله هو الاله هو الاله هو الاله هو الاله هو الاله هو الاله خير لكم و أ ت و خير لكم و ش ك م ت و س ف ر ا خير دكنا ايه تا كشكد ميرو كيستا ايه تا روشي ساكنا چه توجيد دا و أ ت و خير لكم منه و و توحيد چه توحيد دكنا توحيد قبول كيستا انما الله اله واحد دا لا مطلق خدا كيسا دو چكنا انما الله اله الا فك آ معبود يك يودا آ اله واحد دكنا エサニーサスタウネスラカナビマリムスタウネアニーサダサバハンウポキドラパカラディシリカナウダウラディナタンディアラウンアイヤクナウラディナチディパラウラディアラパカラウラディザラツラレウマシサマワティマサダセレプセレプディアガトウチパスマリシリチェカフムザカシディタトラパカバンゴールマクルカティマムルカティカナダウラドロトレイチャーティーチェックサボテクラ

وأما الذين استنكفوا وشاكي تكبر كريس كافي كريس وسبب عباده هو يعدم عذاب الذي يمتلئ علاقه بيدر ناك عذاب كريس مولم هو عذاب الناس عذاب يرد الله ولا يجدون لهم من دون الله وليا وذا بمن من يحفظون بر اسكن مددگار اي غيره علاقه ما سواه يدفع عنهم كعذاب ندفقه ولا نصير يمنع منه كباكه قد عذاب لكنا عذاب ندفقه يدير عذاب نباكه كنا شيك بابنمي فعذاب شبه مبتلا بداخله